منذ ما يقرب من 15 سنة، تزوجت من ابنة خالي وأنجبت منها 7 أطفال، وبعد هذه المدة الطويلة من الزواج علمت وعرفت أنني وأنا صغير شربت لبنا من ثدي والدتها عندما وضعت أخاها الأكبر، فهل يجوز دوام العشرة الزوجية بيننا؟ وما حكم الشرع في ذلك الوضع الذي فوجئت به بعد هذه الفترة من الزواج والمعاشرة بيننا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان واقعه ما ذكره السائل وهو أنه شرب من لبنها مرة واحدة فإن هذا لا يضر والزواج صحيح، لأن الرضاع الذي يحصل به التحليل لا بد أن يكون 5 رضعات أو أكثر، كل رضعة مستقلة يمص اللبن ويذهب إلى جوفه ثم يحصل الثدي عن فمه ثم يعود، وهكذا إذا صب له في إناء وشرب مرات 5 أكثر كل مرة مستقلة حالها فإنها تكون في مثابة الرضاع، إذا صب له أو حلب له في إناء وشرب ثم حلب له وشرب 5 مرات كل مرة مستقلة فأكثر يكون حينئذ الرضاع مؤثرة ويحصل به التحليل. أما شرب لمرة واحدة أو مرتين أو 3 أو عدد لا يحضره لا يجيها بلغ 5 أم لا فإن هذا لا يحصل به التحليل والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، باعثها مستمع يقول: السائل عين، يقول عن نفسه بل إن السائلة مستمعة كما كتبت، تقول: يا شيخ أنا مصابة بالإصرار على معصية ما، وطالما اقترفت هذه المعصية وكلما اقترفتها يحترق قلبي وأتوب وأعزم على عدم العودة، ولكن يعود مرة ومرتين وثلاث حتى أنه لم يصبح لدي شعور بالندم والفرق كما كنت سابقا، ولكني مصرة على التوبة كلما عدت للذنب مع عدم شعوري بالندم كما قلت لكم، وما أعرفه أن التوبة لا تقبل إلا بشروط منها الندم، فما الحكم؟ وهل تقبل توبتي؟ وبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك الندم الصادق على ما مضى والإقلاع من المعصية وتركها خوفا من الله وتعظيما له، والعزم الصادق على عدم العودة، وبذلك يغفر الله لك هذه الزلة. وإذا عدت إليها مرة أخرى صار عليك إثم العودة، أما السابقة التي تمت التوبة منها توبة صادقة فقد محيت وزالت، ولكن عليك الجد والصدق في عدم العودة، واسأل الله العون والتوفيق وأبشر بالخير. والله يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول سبحانه: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وجاء عن الله عز وجل أنه وعد عباده بالتوبة والمغفرة إذا تابوا إليه واستغفروه صادقين نادمين، وهو الصادق في وعده سبحانه وتعالى. وهو القائل عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهو سبحانه نهانا عن القنوط وأخبر أنه يغفر الذنوب، فالواجب عليك وعلى غيرك من العصاة التوبة الصادقة والندم والإقلاع والعزم الصادق على عدم العودة والضراعة إلى الله في طلب التوفيق والعصمة والعافية. وهو سبحانه كريم الجواب لمن صدق في طلبه وسؤاله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عثمان العاقب عبد الله، يقول: شربت وأنا صائم فتذكرت وأمسكت بقية اليوم، هل ما فعلته صحيح أم يجب علي القضاء؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت ناسيا حين شربت فلا قضاء عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والمقصود أن الصائم إذا شرب ناسيا أو أكل ناسيا فصومه صحيح ولا قضاء عليه والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في وقت رمضان وجدت الإمام انتهى من صلاة العشاء وفي الركعة الأولى من التراويح، إذا كان الأمر كذلك هل أصلي معه ركعتي التراويح وبعدما يسلم الإمام أقوم وآتي بركعتين وأسلم وأعتبرها صلاة العشاء أم كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك، إذا أتى المسلم إلى المسجد وقد صلى الناس في رمضان صلاة العشاء وشرعوا في التراويح ودخل معهم ناويا العشاء ثم تم صلاته بعد ما يسلم الإمام فلا بأس عليه والحمد لله، ويرجى له أبو الجماعة، وهذا هو الأفضل. وإن صلى وحده أجزاه ذلك، لكن الأفضل أن يصلي معهم حتى تحصل له الجماعة بنية العشاء، فإذا سلم الإمام قام وكمل صلاته والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الله أم أحمد من العزيزية. أم أحمد لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول إذا توضأت قبل صلاة المغرب بنصف ساعة أو ربع ساعة وصليت ركعتين للوضوء وجلست لقراءة القرآن والاستغفار حتى يحين أذان المغرب، فهل عملي ذلك صحيح؟ نعم عمل طيب، لأن الوضوء عبادة عظيمة، وقد شرع الله لمن توضأ يصلي ركعتين سنة الوضوء، فإذا توضأت ولو بعد العصر وصليت ركعتين سنة الوضوء فهذا كله طيب. فإذا انتظرت صلاة المغرب تسبيح والتحميد والتكبير فهذا خير عظيم. يقول الله سبحانه فسبح يا عبد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فالتسبيح في آخر النهار قربة عظيمة، وهكذا في أول النهار، فيبدأ النهار بالتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار ويختم كذلك. وفق الله جميعا. اللهم أمين جزاكم الله خيرا. تقول يا سماحة الشيخ سمعت في برنامجكم نور على الدرب بأن الصلاة قبل المغرب مكروهة، بينوا لنا المقصود بذلك، هل هي صلاة التطوع أم كركعتي الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. الصلاة بعد العصر منهي عنها، وهكذا بعد طلوع الفجر سوى الفريضة وسنة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وهكذا بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، هذان الوقتان وقتانهم عن الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهما. لكن إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب فلا بأس بها، كصلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر، وكتحية المسجد لمن دخل المسجد بعد العصر يريد أن يجلس فيه إلى غروب الشمس، أو تسبح حلقة العلم أو ما أشبه ذلك، صلي تحية المسجد على الراجح على الصحيح. وهكذا سنة الوضوء، إذا توضأ الإنسان يستحب له أن يصلي ركعتين ولو بعد العصر أو بعد الصبح سنة الوضوء. أما النوافل التي ليس لها أسباب فهي منهي عنها، لا يجوز فعلها لا بعد الفجر ولا بعد العصر حتى تطلع الشمس في أول النهار وحتى تغيب الشمس في آخر النهار. أما الفريضة فيصليها بكل حال، الفجر يصليها بكل حال والعصر يصليها بكل حال، لو نام عن الصلاة الفجر فلم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس صلى، وهكذا لو نام عن العصر فلم يستيقظ إلا بعد العصر بعد أن نفرت الشمس أو شغل عنها ونسيها ثم ذكر صلى في أي حال، ليس لها وقت نهي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لكن لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة في وقتها عمدا لا الفجر ولا غيرها. بل يجب عليه أن يصلي في الوقت، الفجر في وقتها والظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها. هذا واجب على المسلمين أن يؤدوا هذه الصلاة الخمس في أوقاتها. لكن لو شغل الإنسان عن ذلك حتى نسي صلىها متى يذكر أو نام غلبه النوم فلم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس صلىها، وهكذا في العصر إذا استيقظ بعد أن تصفر الشمس صلىها أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إلى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. واتق الله جميعا. اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول سماحة الشيخ: هل بعد كل صلاة دعاء مخصوص ام يدعو الانسان بما يشاء؟ بينوا لنا ذلك مشكورين جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الناس التحيات قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو. وفي اللفظ الاخر قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليختر من المسألة ما شاء. فالإنسان مشروع له بعد التحيات بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يدعو ما تيسر قبل أن يسلم. وإذا دعا للدعوات المشروعة الواردة كان أفضل. مثل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، في آخر الصلاة قبل أن يسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ما غفرت من عندي فارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء العظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه. والدعاء الأول: اللهم أعني على ذلك، علمه معاذ. وهكذا جاء في الحديث عن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ من فتنة الدنيا وأعوذ من عذاب القبر. وجاء في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. فهذه الدعوات المأثورة أفضل من غيرها. وإذا دعا الإنسان بدعوات أخرى في صالحه في حاجته فلا بأس. كان يقول: اللهم اقض ديني، اللهم أصلح ذريتي، اللهم أصلح زوجتي، اللهم وفقني لما فيه رضاك، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم أله من رشدي وأله من شر نفسي، إلى غير هذا ما يدعو. الدعوات الطيبة لا بأس. ودعاء اللهم أله من رشدي هذا مأثور، الذي علمه الحسين بن عبيد الخزاعي لما أسلم علمه أن يقول: اللهم أله من رشدي وأله من شر نفسي. وهكذا: اللهم اقني فحل نفسي. المقصود يدعو بالدعوات الطيبة ولو كانت غير مأثورة يدعو بها لا بأس. اللهم يسر لي زوجة صالحة إذا كان بحاجة إلى زوجة، ومرتب: اللهم يسر زوجا صالحا، وأشبه ذلك. اللهم يسر لي ذرية طيبة، اللهم اقض ديني، اللهم بارك لي فيما أعطيتني، وما أشبه من الدعوات الطيبة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تقول سماحة الشيخ: إذا توضأت بعد صلاة الفجر أو العصر وجلست أقرأ القرآن، هل يجوز لذلك علما بأنني لم أصلي ركعتي حفظ الوضوء جزاكم الله خيرا؟ الأفضل أن الإنسان يتوضأ ويصلي ركعتي سنة مؤكدة، لكن لو تركهما لا حرج لأنها نافلة. الحمد لله صلاهما فهو أفضل وسنة مؤكدة، وإن تركهما فلا حرج عليه. جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان غير متوضئ فهل يجوز له قراءة القرآن للحفظ أم يلزمه الوضوء؟ الوضوء مستحب لقراءة القرآن إذا كان عن ظهر قلب. نعم. وإن قرأ من دون الوضوء فلا بأس إذا لم يكن جنوبا، أما الجنوب فلا يقرأ حتى يغتسل، لكن إذا كان غير جنوب فله أن يقرأ القرآن من غير مصحف عن ظهر قلب وإن كان على غير طهارة، لكن إذا كان أراد أن يقرأ المصحف فإنه يتوضأ أولا لقوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فالمقصود أنه إذا كان يقرأ عن ظهر قلب يعني غير الحفظ فلا بأس أن يقرأ وإن كان غيره. أما الجنوب لا، الجنوب لا يقرأ حتى يغتسل. أما إذا كان يقرأ بالمصحف فإن لابد يكون على طهرة من الجنابة ومن الحدث الأصغر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا صليت صلاة الفجر في يوم العيد أو الجمعة وبعد صلاتي أتوضأ مرة أخرى وأغتسل وأصلي صلاة حفظ الوضوء. إذا صليت صلاة الفجر في يوم العيد أو الجمعة وبعد صلاتي أتوضأ مرة أخرى وأغتسل وأصلي صلاة حفظ الوضوء، فهل عملي هذا صحيح؟ ثم بعد ذلك أذهب إلى صلاة العيد وأجلس أقرأ القرآن ويوم الجمعة أصلي صلاة الضحى، بينوا لنا ذلك مشكورين جزاكم الله خيرا. هذا طيب، عشان أراد صلاة الجمعة يغتسل سنة، أما صلاة العيد نبي فيها نفس، لكن إذا اغتسل فلا بأس لأنها تشبه الجمعة من جهة أنها صلاة فيها اجتماع، لكن النص جاء في صلاة الجمعة يستحب لها الغسل والوضوء عند قراءة القرآن أفضل، ولكن لا يجب الوضوء إلا إذا كان يقرأ من المصحف، أما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فليس بواجب الوضوء، له أن يقرأ وإن كان على حدث إذا لم يكن جنوبا، أما الجنوب فلا يقرأ حتى يغتسل. المقصود من هذا أن القراءة عن طهارة أفضل وأولى، لكن لا تجب إلا إذا كان يقرأ من المصحف، أما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فلا حرج عليه يقرأ وإن كان عليه طهارة، إلا إذا كان جنوبا فليس له أن يقرأ حتى يغتسل. أما الحيض والنفساء فاختلف فيهما العلماء رحمة الله عليهم هل هما كالجنوب أم لا، والصواب أنهما ليست كالجنوب لأن مدتهما تطول، فالأقرب أن لهما والأظهر أن لهما القراءة في غير مصحف عن ظهر قلب حرصا للوقت وحرصا على الفائدة العظيمة من قراءة القرآن. نعم جزاكم الله خيرا. إذا غسلت طفلا وأنا متوضئة فهل ينتقض وضوئي؟ نعم إذا نفست فرجا الطفل ينتقض وضوئي، فإن نفست الفرج من الطفل ومن الكبير ينقض الوضوء إذا كان بدون حائل، أما مع الحائل من وراء الحائل فلا ينقض الوضوء. جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل هل الغسل المسنون كالغسل الواجب في أحكامه؟ جزاكم الله خيرا. نعم الغسل المسنون كغسل الواجب يعني في التعميم، يستعد تعميم البدن من الغسل، نعم كغسل الواجب. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المستمع عبد الله مقيم في الرياض، يقول حلفت بالطلاق لأحد الإخوان حتى يأخذ مبلغا من المال فرفض وحلف بالله ألا يأخذ المبلغ، فهل وقع الطلاق حينئذ جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل، كان المقصود إجانة بالأخذ تأكيد عليه ولكن قصدك إيقاع الطلاق، فإنه لا يقع الطلاق ويكون لحكم اليمين وعليك كفارة يمين. إذا قال الإنسان عليه الطلاق تأخذ هذه الدراهم، أو عليه الطلاق أن تأخذ الطعام، أو عليه الطلاق أن تخرج من البيت، أو عليه الطلاق أن تسافر إلى كذا ولم ينفذ يكون كفارة يمين. إذا كان المقصود التأكيد في الموضوع ليس المقصود إيقاع الطلاق، وإنما المقصود التأكيد فيما ذكر. فإنه يكون في حكم اليمين وعليه كفارة اليمين، يحتل إذا أحل أن يحلف عليه بالشرط ولم ينتجب. فإذا قال عليه الطلاق أن تفر القهوة وأبى وقصده الزعم، ليس قصده تطليق زوجته، وإن المقصود إجانه والتأكيد عليه فهذا في كفارة اليمين. وهكذا لو قال زوجته عليه الطلاق ألا تخرج من البيت أو ألا تكلمه فلانا، والقصد منع المنع من الخروج أو من الكلام فلم تمتثل، فإن عليه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، لأن هذه الأنواع كلها في حكم اليمين، والمقصود منها تأكيد في فعل شيء أو منع شيء. أما إذا كانت له نية أخرى فهذا ينظر فيه إذا وقع، يستفي فيه العلماء ويفتون فيها إذا كان لها نية أخرى غير هذا، غير نية الطلاق، غير نية المنع والحث. المقصود أن هذه شروط فيها تفصيل، ترى صاحبها يقصد المنع من شيء أو الحث على شيء، وترى يقصد هذا مع الطلاق، فإذا قصد الأمر جميعا وقع الطلاق إلا أن يكون كمال عمو وقوعه نعم من حيث أو نحو ذلك. نعم نعم نعم جزاكم الله خيرا. يقول لي أطفال يتوفون عند ولادتي مباشرة ولم أسمهم، فهل تنصحون أن يسمي الإنسان الطفل عند ولادته فورا؟ السنة تسميهم السابق، وإن سماه يوم الولادة فلا بأس، ثبت أنه فعل هذا وهذا، فإذا سماه يوم الولادة فلا بأس، وإن أخر إلى يوم السابع فهو أفضل، والعقيقة خلال يوم السابع يذبح عنه عن الذكر اثنتان من الغنم وعن الأنثى واحدة يوم السابع، هذا هو الأفضل، ويحلق رأسه رأس الصبي يوم السابع، وإن سماه يوم الولادة فكله طيب. ورد عني بهذا وهذا عن الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. يقول عندنا عادة عند وفاة أحد الأشخاص نجلس بعض الأيام أيام الوفاة في أكل وشرب، وبعض الأحيان يعطون فلوس وهدايا، فما حكم هذا؟ ليس لهم أن يصنعوا الطعام للناس، إن المصيبة موت، ليس لهم أن يصنعوا الطعام مأثم، لا، هذا عمل للجاهلية، لكن إذا سمع لهم أقاربهم وجيرانهم هذا أفضل، يصنع لهم طعام يبعث به إليهم، لأنهم شغلوا بالموت والمصيبة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب أنه توفي في يوم موته أمر أهله يصنعوا لآل جعفر طعاما، وقال يصنعوا لهم طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فالسنة للجيران والأقارب أن يبعثوا لأهل الميت طعاما، أما كون أهل الميت يقومون بذلك يصنعون الطعام ويجمعون الناس لا، هذا غير مشروع، هذا من عمل الجاهلية. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي الجليل: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام على الدفن من النياحة، لكن إذا جاءهم طعام ودعوا إليه جيرانهم أو ضيوفهم وأكلوا لا بأس، الطعام يأتيهم من جيرانهم ومن أقاربهم إذا أكل معهم جيرانهم أو ضيوفهم لا بأس بذلك. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.